غير صالح. لما؟ لأنه لم يؤدي الوظيفة الأساسية التي صنع لأجلها. والعكس صحيح. فلو جئنا بمكبر بسيط متواضع ولكنه يكبر الصوت سنقول عنه صالح. فلو خيرت بين الاثنين ستختار الصالح الذي يعمل الذي يؤدي الوظيفة الأساسية التي صنع لأجلها. وخذوا مثالا آخر، الثلاجات التي توضع في البيوت لماذا صنعت؟ ما هي الوظيفة الأساسية التي صنعت لأجلها؟ صنعت لتبريد الطعام بدرجة حرارة معينة حتى لا يفسد ذلك الطعام، فإن لم تبرد قلنا عاطشة. وإن كانت فخمة وإن كانت جميلة وإن ظهرت بأبهى حلة سنقول عاطلة. والعكس صحيح، العكس صحيح. فلو كانت لدينا ثلاجة بسيطة صغيرة تبدو عليها آثار البساطة وخيرنا بين الاثنتين سنختار البسيطة. لما؟ لأنها تعمل تؤدي الوظيفة الأساسية التي صنعت لأجلها. وكذلك أنت أيها الإنسان، خلقت لتعبد الله، كيف عبدت الله؟ صرت غير صالح، عاطل، غير نافع، لم تؤدي الوظيفة الأساسية التي خلقت لأجلها. وعلى ذلك ينبغي أن نقيس الناس من حولنا، ينبغي أن نجدد هذه المفاهيم في النظر إلى الأحداث من حولنا، في النظر إلى الصراعات من حولنا، في النظر إلى الأمم من حولنا. فإذا رأيت إنسانا ابتعد كل البعد عن عبادة الله عز وجل وصار يعيش حياة أقرب لحياة البهائم، يعيش ليأكل، يعيش ليجمع المال، يعيش ليتزوج النساء، يعيش ليكبر الأولاد، فليس لدين الله في حياته قيمة، فهذا عاطل غير صالح. وإن كان من أغنى الناس، وإن كان من أبهى الناس دينة وحلة، وإن كان من أبهى الناس مسكنا وملبسا ومركبا، عاطل غير صالح. وإذا رأيت إنسانا عابدا لله عز وجل يشغل هم الدين حياته، يعمل ليل نهار من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو الإنسان الصالح الذي علم أنه ما خلق إلا ليعبد الله وحده لا شريك له، وقد عمل بما علم. فهذا هو الإنسان الصالح النافع الذي يستحق منا كل التقدير، ولو كان بسيطا، ولو كان فقيرا، ولو كان مسكينا. فإن لم يعجبك ذاك فقد كان يعجب سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى بارئه ومولاه ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فقالت له عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: لم يا رسول الله، لم تسأل الله ذلك؟ قال: لأنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. أين الزينة؟ أين الأموال؟ أين الحلة؟ أين الملابس؟ أين اللباقة؟ أين غير ذلك؟ لم يعد له وجود، لأن هذا المسكين علم أنه ما خلق إلا لأجل أن يعبد الله، وقد عمل بذاك العلم الذي حمله، فعندها صار إنسانا صالحا، إنسانا نافعا، يستحق من الناس أن يحفوه بكل ألوان بكل ألوان المدح والثناء. والعكس صحيح. وعلى ذلك المفهوم يربينا القرآن ويربينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أرسل عليه الصلاة والسلام قبل معركة بدر سرية من الصحابة وأمر عليهم عبد الله بن جحش، وكان فيهم عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، سرية بسيطة أرسلها إلى بطن نخلة، مكان قريب من مكة. كانت هذه الفرقة فرقة استطلاعية ليست بالقتالية. أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستطلعوا حركات المشركين في ذات المكان. فلما ذهبوا، وكان ذلك الشهر شهر رجب، وشهر رجب كان متعارفا عليه من زمن نبينا إبراهيم وإلى قيام الساعة، أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي لا يجوز أن يبدأ فيها بقتال، لا يجوز البدء فيها بقتال. فإن تعرض المسلمون لهجوم في ذاك الشهر جاز لهم أن يدافعوا عن أنفسهم، إلا أنهم لم يبح لهم في الأشهر الحرم أن يبدأوا بقتال. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السرية لتستطلع أحوال المشركين في ذاك المكان. فبينما هم سائرون إلى بطن نخلة، إذ عرض لهم ثلاثة من فرسان المشركين، فباركوا أحدهم وقتلوه، واغتالوا الاثنين الآخرين أسرى إلى المدينة. فلما قدموا بأسرى وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا أحد المشركين، توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى، لأنه يعلم أن رجب من الأشهر الحرم التي لا يجوز فيها القتال. وحينها استغل هذا الخطأ مشركو قريش ومن حولهم من مشركي العرب ومن دونهم من يهود المدينة ومنافقوها، استغلوا هذا الخطأ من الصحابة فأججوا حملة إعلامية ضد المسلمين، حتى قال قائلهم: أهذا الذي يدعو إلى ملة أبيه إبراهيم؟ أهذا الذي يأمرنا بطاعة الله؟ يقاتل في أشهر الحرم ويقتل فارسا من فرساننا؟ فذاع ذلك بين العرب. فنزل قول الله عز وجل مبينا للحق ومدافعا عن أوليائه في الأرض، فقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعترف أن الصحابة الذين قتلوا هذا الرجل وأسروا هذين الرجلين قد أخطأوا في ذلك، ولكن اسمعوا لما قال بعدها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أتعيروننا أننا قتلنا رجلا خطأ في شهر حرام، وقد نسيتم أنكم كفرتم بالله عز وجل وصددتم عباده عن سبيله وأخرجتم أهل المسجد الحرام منه لما نادوا بعبادة الله وحده لا شريك له؟ كل ذلك أكبر عند الله. تعيروننا بخطأ نعترف أنه خطأ، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأطلق الأسيرين وفاد ذلك ودفع دية ذلك القتيل. نعترف أن ذلك خطأ، ولكن انظروا لما تفعلون أنتم. أنتم كفرتم بالله وصددتمونا عن سبيل الله وحاربتم دين الله وحاربتم رسوله صلى الله عليه وسلم وأخرجتموه من داره التي التي نشع فيها، كل ذلك من أجل أن تحاربوا دين الله. ثم جئتمونا تعيرونا بحادث ليس من منهجنا، إنما ذلك اجتهاد شخصي اجتهد به عبد الله بن جحش رضي الله عنه. ويأبى الله عز وجل، يأبى الله عز وجل إلا أن تتكرر سننه في الأرض. يعيش المسلمون الآن صراعا ما بعده صراع، بل إنها صراعات، صراعات مع أمم الأرض بأمتها، كل ذلك ليصدونا من أن يحكم فينا شرع ربنا. لا يريدون منا أن نقيم دولة تحكم فيها الكتاب والسنة. كل ذلك لأجل ذلك جيش الجيوش، لأجل ذلك طيروا الطائرات، لأجل ذلك دمروا المدن وخربوها، كل ذلك ليصدونا عن ديننا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقبل أيام ضج العالم، كل العالم، كيف تحرق الدولة الإسلامية الطيار الأردني وهو حي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. المسألة مسألة فقهية، فلو جئنا برجل أمامكم الآن وقد سملت عيناه، وقد جاء أحدهم ودق مسمارا في عينيه، فماذا سيقول الناس؟ هل هذا من الرحمة؟ هل من الرحمة أن تدخل مسمارا في عين أحدهم وهو حي؟ بطبيعة الحال كل الناس سيستنكرون ذلك، وما يعلمون أن أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. شمل أعين أولئك الغادرين الذين اختطفوا الرعاة المسلمين، فشملوا عيونهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم قتلوهم، فلما ألقي القبض عليهم فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الفعل الذي فعلوه بالرعاة، فشمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك. فإن كان القاتل قد أحرق يحرق، وإن كان القاتل قد مثل يمثل به، وهذا القاتل مجرم، هو وزمرته من الخائنين الكفرة قد ألقوا بالشمم النارية على أهل الإسلام. وقبل ما يقل عن الشهر قتل 200 من النساء والأطفال بالقنابل الذي يلقيها ذلك الخائن وصحبه، ولم يذكر ذلك أحد، لم يقل أولئك المحللون، بل أولئك الذين يزعمون أنهم علماء يخرجون على الشاشات، لم يناقش أحد منهم ما الذي أتى بهذا الطيار إلى هذه الدار. كان الأولى به أن يعلق بطائرته إن كان مسلما كما يزعم أباه، كان الأولى به أن يحلق بهذه الطائرة فوق إخوانه المسلمين في غزة، كان أولى به أن يحلق بها فوق اليهود الغاصبين الذين فعلوا بنا الأفاعيل منذ قرن من الزمان، كان الأولى به أن يحلق بها باتجاه بورما التي وصل رائحة شواء إخواننا إلى هنا، التي سمع العالم وراء كيف حرق المسلمون فيها تحريقا، ولم يذكر ذلك أحد. الكل مستنكرون كيف يحرق ذلك الطيار، ولم يذكر أحد ما الذي أتى بالطيار إلى هنا، تحت راية من يقاتل هذا الطيار، من الذي أمره بالطيران، من الذي زوده بالسلاح والطائرة التي يمتطيها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتخذهم أولياء يظاهرهم ويساندهم ويعينهم على المسلمين فهو هو عند الله منهم، ليس من الإسلام في شيء. وقد أجمع أهل العلم الذين أصلوا نواقض الإسلام العشر أن موالاة المشركين الكفار ضد المسلمين ردة عن الإسلام، وهذا مؤصل عند جموع أهل العلم. ولذلك ينبغي أن نعود في الأمور التي حولنا، ينبغي أن نعود إلى ديننا، لا ينبغي أن نأخذ ديننا من شاشات التلفاز. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. لنفرض جدلا أن المسلمون الذين قتلوا هذا الطيار حرقا قد قتلوه ظلما، ولكن موالاة الكفار على المسلمين أكبر عند الله. الصد عن سبيل الله وقتل المجاهدين أكبر عند الله. مظاهرة المشركين المعاندين المحاربين أكبر عند الله. أتعيروننا بأن قتلنا خائنا من الخونة حرق إخواننا وأبناءنا وأخواتنا؟ تعيروننا بذلك ونسيتم أنكم كفرتم بالله وصددتم عن سبيله وحاربتم عباد الله المجاهدين الذين خرجوا بدمائهم وأموالهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه إلى يوم الدين اكتفى. وبعد، معشر الإخوة، إن الفكرة المرسومة في هذه الخطوة هي أن ضياع الدين هو أكبر الكبائر، وأن ضياع الدين هي أعظم المصائب، وأن هذا المفهوم هو الذي ينبغي أن يرسخ في أذهان المسلمين فينظروا به إلى العالم من حولهم. وقد كانت هذه النظرة هي نظرة الصالحين والمصلحين عبر العصور. ففي بلاد الأندلس التي كانت في يوم من الأيام حاضرة الدنيا وزينتها، استمر فيها حكم الإسلام لما يقارب 8 قرون، 800 عام حكمت فيها الكتاب والسنة في بلاد الأندلس أو ما تسمى اليوم بإسبانيا. وقد مرت هذه 8 قرون بتقلبات عديدة وتحولات شديدة، وكان منها أنه حكمها في فترة من الفترات ملوك سموا تاريخيا بملوك الطوائف، ما يقارب 21 حاكما قسموا بلاد الأندلس فيما بينهم وحكموها. وقد فشى فيهم الفساد، وقد فشى فيهم الظلم، وإن كانوا يدعون أنهم من أهل الإسلام. ومن العجيب أنهم كانوا يدفعون الجزية، المسلمون يدفعون الجزية لملوك قشتالة النصارى، المسلمون كانوا يدفعون الجزية للنصارى في ذلك الزمان لما أصابهم من الخنوع والذل. ففي يوم من الأيام أرسل الفرس الثالث جنوده إلى المعتمد بن عباد أحد ملوك الطوائف، أرسلهم ليأخذوا الجزية منه كما هي العادة المعهودة في كل عام. الخبر المعتمد أنهم جاءوا لأخذ الجزية ولأمر آخر أرسلهم ألفونسو لأجله، وهو أن زوجة ألفونسو قد قربت ولادتها، وأن المنجمين في ذاك البلاد قد أخبروها أنها إذا وضعت ولدها المرتقب في مسجد من مساجد المسلمين فسيكون ذلك نذير زوال لدولة المسلمين من على وجه الأرض. عندها ارتعد المعتمد لدينه، لم يرضى بهذا العرض، ورفض أن يدفع الجزية، ورفض في ذات الوقت أن يفعل أن تأتي زوجة ألفونسو إلى بلاد المسلمين. فما كان من ألفونسو إلا أن جيش الجيوش وقدم بها إلى دويلات المسلمين يريد أن يحتلها دويلة دويلة. فعقد ملوك الطوائف مؤتمرا ناقشوا فيه النازلة التي وقعوا فيها، وقد كان في أقصى المغرب الإسلامي جماعة من المسلمين أسسوا دولة لهم في أقصى المغرب تسمى دولة المرابطين. كانت دولة المرابطين في ذاك الزمان في أذهان ملوك الطوائف دولة للمتشددين والإرهابيين الذين لم يفقهوا دينهم جيدا، لأنهم كانوا أعداء للنصارى الذين هم أصداء أصدقاء لملوك الطوائف. فكانوا ينظرون إلى دولة المرابطين كما ينظر لنا اليوم حكام العرب، دولة من المتشددين، ودولة من الخوارج الذين لم يفقهوا سماحة دينهم. ولكن لما ضاقت الضائقة بملوك الطوائف عقدوا قمة مستعجلة، فاقترح أحدهم وكان يدعى المتوكل، اقترح أن يستعين بالمرابطين على النصارى. قالوا نستعين بهم في دفع هذا العدو الصائد. فقال المعتمد وقد كان معروفا بشهوة الحكم، قال إذا قدم المرابطون إلى أرض الأندلس فلن يبقوا لنا ملكا، سيستحوذوا على الملك ويجعلوننا خدما لهم. فقال المتوكل، واسمعوا لكلامه جيدا، قال المتوكل: والله الذي لا إله غيره لأن أرعى إبل المرابطين خير لي من أن أحرس الخنازير في قشتالة. أن نكون خدما لمسلمين وإن كنا نراهم متشددين وإن كنا نختلف معهم في بعض الجزئيات، لكننا نتفق وإياهم أننا مسلمون، ولم نختلف أن العدو الصائر هو عدو من النصارى الحاقدين الذين قال لنا الله فيهم: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إذا تمكنوا من الأرض فليس لهم عهد ولا ميثاق ولا غير ذلك. فاجتمع المجتمعون على الاستعانة بالمرابطين، فعبر إليهم سيف من سيوف الله، وهو يوسف بن كاشفين في 200 ألف من المجاهدين، عبروا البحر إلى بلاد الأندلس، فدارت دائرة تمثل شمعة في تاريخ الإسلام تسمى معركة الزلاقة، سماها المسلمون بالزلاقة لكثرة الدم في الأرض حتى كانت الخيل لا تستطيع أن تجري على الأرض، فقتل من النصارى 100 ألف، ولم ينجو إلا ألفونسو معه 2 من حارسين من حراسه، وقد بترت ساقه، وقد أعيدت بهذه المعركة امتدت دولة الإسلام في الأندلس لقرنين من الزمان، وقد حكى